إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، توقفنا عند القسم الثالث من أدلة إخواننا الذين لا يعذرون بالجهل، وهي الآيات التي وردت تصف أقواما بأنهم مشركون مع إثبات عدم العلم أو الجهل وما إلى ذلك. أول أدلة هذا القسم هو قوله تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فافتتح الله عز وجل الآية أو صدر الآية بقوله: وإن أحد من المشركين، وفي آخر الآية: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال صاحب الرسالة التي ستنشر، قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله عليك فأجره. يقول: فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنة. يقول: ثم رده بعد سماع كلام الله إن هو أبى أن يسلم ولم يستعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه، إلى أن يصل إلى مأمنه. نقط: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن وردك إياهم إذا أبوا الإسلام، وردك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم، من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة ولا يعلمون. إذا شوف لا يفقهون عن الله حجة ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا، وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله. انتهى كلام الإمام الطبري. وقال الإمام البغوي: حتى يسمع كلام الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب. يشوف جعل البغوي سماع كلام الله عز وجل إيه؟ ما له وما عليه من الثواب والعقاب. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون دين الله وتوحيده، فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة. انتهى كلام الإمام البغوي. وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي بسبب فقدانهم للعلم النافع، بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في المحال في الحال والمآل. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، وسأعود إلى قراءة كلام هؤلاء الأئمة بعد ذلك مرة أخرى إن شاء الله، بعد أن نشرح ما لنا في هذه الآية. قال مؤلف الرسالة خلي بالك بقى، فهذا النص القرآني المحكم في دلالته يثبت في وضوح حكم الشرك، حكم الشرك مع الجهل الشديد المسبق في وقت اندرست فيه الشرائع وطمست فيه السبل واشتدت الفتن، حتى إذا أخرج العبد يده لم يكد يراها من شدة الظلمات، لذلك سميت بالجاهلية لكثرة الجهالات. أي الكلام مرة ثانية. قلت فهذا النص القرآني المحكم في دلالته يثبت في وضوح حكم الشرك مع الجهل الشديد المطبق في وقت اندرست فيه الشرائع وطمست فيه السبل واشتدت الفتن، حتى إذا أخرج العبد يده فيها لم يكد يراها من شدة الظلمات. أقول هذه الآية من سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعام واحد. هذا هو الوقت الذي اشتد فيه الجهل وانتشرت فيه الفتن، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هو الوقت الذي كان قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة فقط، يعني النبي عليه السلام قضى 23 سنة في الدعوة، منهم 22 سنة ظلام إذا أخرج يده لم يكد يراها، ثم إن الإسلام انتشر في الأرض بعد ذلك وأقيمت الحجة على المشركين. هل هذا الكلام يعد مقبولا؟ لا يعد مقبولا، لا سيما وأن الله عز وجل قد بيّن في آيات متعددة من كتابه أن الحجة قد قامت على المشركين. أذكر منها على سبيل المثال قول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه واحدة. الآية الثانية: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فاعترفوا بأنه قرآن وبأنه منزل من السماء، وإنما كان اعتراضهم فقط على شخص المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فسموه هدى واعترفوا بذلك، ولكنهم اعتذروا عن اتباع هذا الهدى بأنهم لو فعلوا فسيتعرضون نتخطف من أرضنا. فأجابهم الله عز وجل بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الله تعالى حاكيا عن هؤلاء: وكانوا قوما أهل اللسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم لخصوا دعوته صلى الله عليه وسلم في قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه طائفة من الأخبار التي وردت في القرآن تحكي لنا حال هؤلاء العرب. كذلك بيّن الله عز وجل حال أهل الكتاب في قوله تعالى: فوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا. وكذلك قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كويس. هذه هي آيات الله عز وجل. لو تصفحت السنة، احنا قلنا سورة التوبة معظمها وغالبها نزل في سنة 9 من الهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنة واحدة. الذي يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقرأ في مغازيه صلى الله عليه وسلم، سيجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث البعوث وسير السرايا إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. بس إلى هذا أنه كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ذكر أن العرب وقفوا أو توقفوا في أمره صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحسم الصراع بينه وبين قومه. فإذا كانت الدائرة عليه صلى الله عليه وسلم فليس بنبي، وإذا أمكنه الله عز وجل من قريش فهذا دليل على صدقه، وحينئذ لا بد وأن نؤمن به. وهذا سيأتي في الحديث إن شاء الله عز وجل. ومن ثم لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، كان العام 9 عام الوفود، ونحن نعرف هذا عام الوفود دي وفد عبد القيس ووفد طيب ووفود مختلفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وفد الأشعريين وغيره وغيره، وسأذكر هذا لنعرف ما في السنة مما ينافي هذا الكلام اللي هو جهل شديد، حكم الشرك مع الجهل الشديد المطبق. الشيء المطبق في وقت اندرست فيه الشرائع، اندرست فيه الشرائع النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة منهم 22 سنة نزلت هذه الآية، ويقول اندرست الشرائع. إذا لم تكن شريعة الإسلام التي قال الله عز وجل بعدها بسنة واحدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعد سنة واحدة من نزول سورة التوبة قال الله عز وجل، نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الناس دخلوا في دين الله أفواجا في هذه السنة الأخيرة. أما في السنين الماضية في 22 سنة السابقة كان الجهل شديد والظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يتجرها، فلم في غاية العجب. سيرى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نعرفين غزوات النبي عليه الصلاة والسلام إلى سائر التي أرسلها أو التي غزاها صلى الله عليه وسلم لسائر أنحاء شبه الجزيرة العربية. أنا فتحت والله كتاب المغازي يا أخوانا، وقعدت جمعت الأحداث بتاع كتاب المغازي دي. شوف سرية قبل نجد ذكر البخاري أنها بعد غزوة الطائف، إذا كان قبل نزول سورة التوبة ولا لا؟ كان قبل نزول سورة التوبة، والذي عليه أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة. يبقى دي سرية بعثها صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ نجد. قال ابن سعد كانت في شعبان في السنة الثامنة، وقال غيره كانت قبل مؤتة، ومؤتة كانت في جمادة سنة 8، وقيل كانت في رمضان برضو سنة 8، اختلفوا في الشهر بعد أن استقروا على أنها كانت في السنة الثامنة. طيب الكلام ده موجود في فتح الباري. بعث خالد بن الوليد إلى بني جزينة بني عامر بن عبد مناف ابن كنانة. كان هذا البعث عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين، بعد فتح مكة عليه الصلاة والسلام سنة 8 في رمضان وخرج في شوال إلى حنين، بعث خالد ابن الوليد إلى بني جريمة، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأعمل فيهم القتل، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. كان هذا البعث عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي، كذا قال الحافظ في التفسير. وبعث سرية عبد الله بن حذافة السهمي إلى جدة، هي جدة معروفة جدة الآن، كان الكلام ده في ربيع الآخر سنة 90 من الهجرة، يعني قبل نزول هذه الآية. وبعث غزوة ذي الخلصة من أرض خفعم عليه الصلاة والسلام، وبعث أيضا إلى خفعم، وبعث غزوة ذات السلاسل التي كان عليها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهي في جمادى الآخرة سنة 8 وقيل سنة 7، يبقى ده كان قبل إيه؟ قبل فتح مكة. وهي غزوة لخم وجذام، اسمع القبائل خفعم ونجد إلى منطقة نجد وإلى لخم وإلى جذام. وبعث غزوة سيف البحر في رجب سنة 8 وكانت إلى أرض جهينة. يجي عام الوفود سنة 9. قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة قال كانت سنة 9 تسمى سنة الوفود، سنة 9 تسمى سنة الوفود. حديث عمرو بن سلمة في الحديث وكانت العرب تلوموا بإسلامهم، يعني ينتظرون بإسلامهم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. الإخبار ده عن مين؟ عن العرب. اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، بادر كل قوم بإسلامهم. جاء وفد بني تميم، وجاءت غزوة عيينة ابن حصن الفزاري إلى بني تميم في المحرم سنة 9. سنة 9 طبعا احنا عارفين ان سورة التوبة او ان هذا الجزء من سورة التوبة نزل في اواخر السنة 9 من الهجرة، حين خرج ابو بكر الصديق الى مكة المكرمة اميرا على الحج رضي الله تعالى عنه. وفد عبد القيس وفدوا مرتين، الاولى كانت سنة 5 او قبل سنة 5، والثانية كانت في سنة الوفود يعني في سنة 9. وفد بني حنيفة وهي قبيلة كبيرة بين مكة واليمن، وكانت في سنة 9 أيضا. وكانت قصة ثمامة بن أثار الحنفي اللي هو من بني حنيفة كانت قبل فتح مكة، لما جاء النبي عليه السلام ربطه بسارية من سوار المسجد ثم إنه أسلم، ثم في أثناء رجوعه إلى قومه من بني حنيفة لقيه أهل مكة فقال له صبأ، قال لا ولكنني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تصلكم بعد الآن من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدي بني حنيفة القصة هي. وكانت قصة ثمامة بن أثار الحنفي قبل فتح مكة، فقصته صريحة في إثبات ذلك كما قال الحافظ، وفيها فلما قدم مكة قال له قائل صبر، قال لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث صحيح البخاري وراجعه في كتاب المغازي في الجزء السابع من الفتح. ثم جاء وفد نجران، نجران دي بلد كبيرة تضم 73 قرية، 73 قرية. جه العاقب والسيد، احنا عارفين القصة، وأوشك أن يلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر إنه إن يكن نبيا لا نفلح بعدها أبدا، فصالحوه عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرسل معهم رجلا من المسلمين، وأن لا يرسل إلا رجلا أمينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ليأخذ منهم المال الذي تصالحوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست هذه الجزية، مش دي الجزية، الجزية كانت بعد كده لما فرضت الجزية ونزلت آيات سورة براءة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليحصل منهم الجزية والصدقة. أما الجزية فممن ظل على نصرانيته، وأما الصدقة الواجبة هي الزكاة فممن دخل في دين الإسلام. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. فقال: إنا نعطيك ما سألتنا. الثاني راح قال النبي عليه السلام: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أحد قاعد كده إيه يبرز نفسه لعله يكون هو المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. وذكر ابن إسحاق أنهم وافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، لكنه أي ابن إسحاق أعاد ذكرهم في الوفود بالمدينة، فكأنهم قدموا مرتين، مرة بمكة لما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام قدموا عليه وهو بمكة، ثم إنهم قدموا في السنة التاسعة في سنة الوفود كما قال أبو عبيدة فيما نقله عنه ابن هشام. وذكر ابن إسحاق أن 80 آية من أول سورة آل عمران نزلت في ذلك، يشير إلى قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الحافظ في الحتة دي: أنا نقلتها لأهميتها لأنني سأحتاج إليها بعد الفراغ من درسي هذا، مش من هذا الدرس، بعد الفراغ من درس العذر بالجهل بالكلية، وإن شاء الله سأكمل هذا الدرس بعد رمضان حتى وإن كان عدد الحاضرين واحد. أنا علي أن أنا أسجل الشرايط وأقول إن عندي صلاة، لكن الحتة دي هتبين أهميتها بعد ذلك. قال الحافظ: وفيها في هذه القصة التي رواها حذيفة مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة، هكذا يقول الحافظ، ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. قال الحافظ: وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم. وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة، لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع، المال هو كمان الصلح. وعلي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية، ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة. واضح؟ قدوم الأشعريين، قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى الأشعري رضي أهل اليمن، كان مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في السنة في السابعة عند فتح خيبر. وقدم وفد آخر وهو وفد حمير في سنة الوفود وهي السنة التاسعة، كل هذا قبل نزول هذه الآيات. طبعا بالإضافة بقى لغزوة مؤتة وغزوة تبوك وغزوة رعل وذكوان والعظم وذات الفرد والقارة وما إلى ذلك. كل هذه من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام التي أرسل فيها المسلمين لينشروا دين الإسلام في الأرض. ثم قدم طائفة من الأشعريين بعد قدوم وفد حملر. طيب آخر حاجة أحب أن أذكرها، أنا أردت بس أبين لكم من خلال السنة كيف أن هذا الكلام الذي ساقه أخونا مؤلف هذه الرسالة أقعه في غلط شديد. قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. الطفيل بن عمرو الدوسي جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أبي هريرة رضي الله عنه بخيبر سنة السابعة من الهجرة. شوف الحديث بيقول إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن دوسا هلكت عصت وأبت، فادع الله عليه إن دوسا هلكت عصت وأبت. وهل ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الرجل أبيه يؤمن به فيرده صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومه حتى يسمع بظهوره عليه الصلاة والسلام، كأبي ذر الغفاري وغيره. قصص كل هؤلاء معروفة. فشد كيف ناس سبعة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن دوسا هلك عصب وأبت، فادع الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت به. يبقى إذن لما نعرف إن هذه الآية نزلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أن ينقلنا إلى موضوع آخر. ما معنى قوله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون؟ من قال بتقول قوم لا يعلمون؟ يبقى إيه معنى لا يعلمون؟ لا يعلمون هذا ولا يفقهون ولا يعقلون ليس مرادف هذا أنهم يجهلون بمعنى فقدان العلم، بل إنهم ينفون الشيء لانتفاء ثمرته. هو ثمرة العلم إيه؟ العمل. العلم هذا هو دليل الثابت. إذا كان أنت معك الدليل ده ولا تعمل به يبقى إذن الثمرة مش موجودة. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله ونفي الشيء على جهة نفي كماله أو لانتفاء ثمرته مستفيض في كلامهم. مستفيض في كلامهم نفس الشيء يقوله الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، يقول لك لما تسمع قوله تعالى لا يفقهون لا يعلمون ما تظنش ان العلم نفسه مفقود. كيف لا يفقهون وقد نزل القرآن بلسانهم؟ لكنهم لا يعرفون مراد الله عز وجل. الإمام الشاطبي رحمه الله لما جه يتكلم عن الآيات دي وعن موضوع ان الفقه هو الفهم الدقيق، وان انت زي مثلا ايه قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث ثابت في البخاري يستدعي مشايخ الصحابة يسألهم عن هذا يقولون معنى الآية هو الظاهر من ألفاظها. فلما سأل ابن عباس قال نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله، فقال والله ما فهمت منها إلا ما فهمت يا ابن أخي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهو ده مراد الله عز وجل. أو كقوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا خير فاختار ربه عز وجل فيبكي الصديق رضي الله تعالى الناس بالسلوس استعجب بيك واحد خير بين الله عز وجل وبين البقاء في الدنيا فاختار الله عز وجل بيك للصديق لأنه فقه معنى الحديث وأن المراد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل خيره فهذا دليل على دنو الأجل. يبقى لما تيجي لا يفقهون مش معناه هم مش فاهمين، واحد قاعد انت بتكلمه عربي وهو ناطق بالإنجليزية ولا يعرف العربي أبدا، بل القرآن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. طيب هل نفي الشيء لانتفاء ثمرته من المجاز أم من الحقيقة؟ حافظ يقول هذا مستفيض في كلامه كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكهان ليسوا بشيء، ليسوا بشيء هم شيء شيء ولا مش شيء، أما المعنى قوله ليسوا بشيء عليه الصلاة والسلام فقراء وليسوا على شيء. وكذلك تقول فلان ليس بإنسان، هو رجل وهذا ليس رجلا هو رجل قدامك، المعنى ايه؟ المعنى ان هو ما فيهوش خصائص الرجولة المكتملة. من فضلك اقلب الشريف.